فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد عسى أن وقالت لأخته قصيه فبصرت